امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك فقال الطلاق مرتان الآية. وروى النسائي وروى عبد بن حميد والطبري وابن أبي حاتم عن هشام عن أبيه قال كان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها ما يشاء ما دامت في العدة. وإن رجلا من الأنصار تغضب على امرأته فقال والله لا أويك ولا أفارقك. قالت وكيف ذلك؟ قال أطلقك فإذا دنا أجلك يعني دنا انتهاء العدة راجعتك ثم أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل الطلاق مرتان. قال فاستقبل الناس الطلاق من كان طلق ومن لم يكن طلق يعني بدأوا في هذا الحكم الجديد، من كان سبق له طلاق عمل بالحكم الجديد ومن لم يسبق له طلاق أيضا. وقد رواه ابن مردويه عن هشام عن أبيه عن عائشة فذكره بنحو ما تقدم. ورواه الترمذي موصولا ثم رواه مرسلا وقال هذا أصح، ورواه الحاكم موصولا وقال صحيح الإسناد. ويقول أحمد شاكر وقد بينا صحته موصولا في تخريجات الطبري، فمعنى ذلك أن هذا الحديث صحيح. وقوله فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان أي إذا طلقتها واحدة أو اثنتين فأنت مخير فيها ما دامت عدتها باقية، بين أن تردها إليك ناويا الإصلاح بها والإحسان إليها، وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها فتبين منك وتطلق سراحها محسنا إليها، لا تظلمها من حقها شيئا ولا تضار بها. وقوله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا أي لا يحل لكم أن تضاجروهن وتضيقوا عليهن ليفتدين منكم مما أعطيتموهن من الأصدقة أو ببعضه، كما قال تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ومعنى ذلك أنه لا يحل للرجل إذا لم يكن له رغبة في المرأة أن يتعمد الإيذاء لكي تطلب منها الطلاق وتعيد له الصداق. إن لم تناسبه الزوجة فيطلقها لأن عدم الرغبة أتت من قبله هو. أما لو أن الزوجة هي التي لا ترغب في الزوج فإن له أن يأخذ منها الصداق الذي أعطاها. لاحظتم الفرق؟ يعني إن كان هو الذي لا يرغبها وهي ترغب في المكث معه فلا يتعمد أسلوب الإيذاء حتى تتضجر منه وحتى تفتدي نفسها من العذاب الذي تقاسيه منه، فهذا ظلم لأنه هو الذي لا يرغب. أما إذا كانت هي لا ترغب وقالت إنني لا أرغب فيك فمن حقه أن يسترجع المهر الذي سلمه لها الصداق أو بعضه على ما يتصالح عليه، لأن النهي صريح بقول الله عز وجل ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني إلا أن تكون المرأة زانية أو نحو ذلك، فهنا يعني هي التي أساءت إلى نفسها بسلوكها الطريق المعوج. فأما إن وهبته المرأة شيئا عن طيب نفس منها فقد قال تعالى فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، يعني هي لو قالت أنا أريد أن أرجع لك كذا حتى لو كان هو لا رغبة له بذلك فإن هذا من باب الهبة فلا حرج في ذلك، الحرج أن يتعمد هو الإضرار بها لترجع الصداق ولتخرج من العذاب التي هي فيه. وأما إذا تشاقق الزوجان ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته ولم تقدر على معاشرته فلها أن تفتدي منه بما أعطاها، ولا حرج عليها في بذلها له، ولا عليه في قبول ذلك منها. ولهذا قال تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. بمعنى إذا رأوا أن الحياة متعذرة وأن هناك صعوبة في الحياة الزوجية السعيدة فلها أن تفتدي منه بشيء من مهرها أو بأكثر من ذلك أو بأقل ما تصالح عليه، فلا حرج في ذلك. فلها أن تفتدي إذا كان هناك سبب. أما إذا لم يكن هناك سبب وإنما تريد أن تطمح إلى رجل آخر أو تكون من النساء الذواقات التي تجرب كل مرة رجل، فإنها متعرضة للوعيد الشديد. وهنا يقول: فأما إذا لم يكن لها عذر وسألت الافتداء منه فقد روى الإمام أحمد عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما باس، يعني ليس منه تقصير وليس هناك باس، وإنما تريد أن تبحث عن زوج أفضل منه أو يكون لها رغبة في شخص رأته أو عرفته وزوجها لم يكن منه تقصير، فهذا لا يجوز، هذا حرام. قال: في غير ما باس، فحرام عليها رائحة الجنة، فحرام عليها رائحة الجنة. وهكذا رواه أبو داود وابن ماجه وابن جرير. وهذا الحديث صححه الحاكم والذهبي وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وهذا يدل على أن طلب المرأة لزوجها الطلاق من غير باس إنما هو من الكبائر، لأن أي ذنب يرد في عقوبته أن صاحبه لا يرح رائحة الجنة فهذا دليل على أن هذا الذنب من الكبائر وليس من الصغائر، فهذا وعيد شديد. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المختلعات أو المختلعات والمنتزعات هن المنافقات. المختلعات يعني التي تطلب الخلع من زوجها، والمنتزعة أي التي تنزع عنه ومن غير سبب وإنما للبحث عن زوج أفضل، فهن المنافقات، هن المنافقات. وهذا أيضا حديث صحيح، وقد صححه أحمد شاكر في تخريج أحاديث المسند. ثم قد قال طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف أنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق والنشوز من جانب المرأة، فيجوز للرجل حينئذ قبول الفدية. واحتجوا بقوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. قالوا: فلم يشرع الخلع إلا في هذه الحالة، فلا يجوز في غيرها إلا بدليل، والأصل عدمه. وممن ذهب إلى هذا ابن عباس وطاووس وإبراهيم وعطاء والحسن والجمهور، حتى قال مالك: والأوزاعي لو أخذ منها شيئا وهو مضار لها وجب رده إليها، وكان الطلاق رجعيا. قال مالك: وهو الأمر الذي أدركت الناس عليه. بمعنى أن الرجل لو تعمد إساءة المعاشرة مع زوجته ليكرهها على أن تفتدي منه فافتدت منه، فهذا المال لا يحل له، وعليه أن يرجعه إليها وله أن يراجعها إذا شاء إذا لم تكن قد انتهت العدة، لأن الخلع لا رجعة فيه. إذا خالع الرجل زوجته فإنه لا يملك الرجعة بعد هذا الخلع إلا أن يخطب ويتزوج زواج جديد. لكن على قول من رأى أن هذا الخلع باطل لأنه ليس هو المذكور في الآية، فإنه يقع باطلا وتكون طلقة رجعية وله أن يراجع. فهذا قول مالك والأوزاعي والجمهور. بل قال مالك: وهو الأمر الذي أدركت الناس عليه. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجوز الخلع في حال الشقاق وعند الاتفاق بطريق الأولى والأحرى، يعني إذا اتفقوا فإن الاتفاق والصلح جائز ولا حرج في ذلك. وهذا قول جميع أصحابه قاطبة، يعني أصحاب الشافعي. وقد ذكر ابن جرير أن هذه الآية وهي آية الخلع، أن المرأة تفتدي من زوجها بمال، نزلت في شان ثابت بن قيس بن شماس وامرأته حبيبة بنت عبد الله ابن أبي ابن سلول. وهنا يستدرك أحمد شاكر ويقول: فإن الروايات فيها حبيبة بنت سهل الأنصاري وجميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، يعني أنه نزل في شان امرأتين وليس في شان امرأة واحدة وهي حبيبة. ثم قال: ولنذكر طرق حديثها واختلاف ألفاظه. روى الإمام مالك عن حبيبة بنت سهل الأنصاري أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح، والمراد خرج إلى الصبح يعني خرج لصلاة الصبح وهي صلاة الفجر، فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ قالت: أنا حبيبة بنت سهل. فقال: ما شأنك؟ فقالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها، يعني لا أريده. فلما جاء زوجها ثابت ابن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه حبيبة بنت سهل، قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر. فقالت حبيبة: يا رسول الله، كل ما أعطاني عندي، يعني كل ما أعطاني من الصداق فهو عندي، أريد أن أرجعه إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ منها. فأخذ منها وجلست في أهلها. فهذا قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم، ما دام أنها هي التي لا ترغب فإنها ترجع ما أخذته من زوجها. ورواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من طريق مالك. وروى البخاري عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أعيب عليه في خلق ولا دين. وهذا من إنصافها أنها قالت: لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. ومعنى كلامها أنني أكره كفران العشير، فهذا الكفر بالإسلام، وليس المراد الردة عن الإسلام، وأنما تريد أن لا تكفر العشير، فقد حصلت بينها وبينه أو حصل بينها وبينه بغض لسبب خلقي وليس من باب دينه. ومن إنصافها أن تبين للناس أنها لا تعيب عليه في خلق ولا دين، ولكنها تقول: أكره الكفر في الإسلام، يعني تخشى أن لا تقوم بحقه وتخشى أن تكفر العشير فتريد أن تفارقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ ومعنى ذلك أنه قد أعطاها بستان صداق لها. قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وهذا يعني يدل على أن للمرأة أن ترفع أمرها إلى الحاكم كما رفعت هذه المرأة أمرها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وللحاكم أن يقضي بينها وبين زوجها من غير حضور ولي أمرها، لأن المرأة إذا بلغت فهي كاملة الأهلية، لها أن تدافع عن نفسها وأن تحاكم إلى الحاكم الشرعي، ولها أن تقبل الصلح، ولها أن تعيد الصداق، وكل هذا لا إشكال فيه عند المسلمين. وإنما يكذب أعداء الإسلام على المسلمين ويقولون إن الإسلام يمتهن المرأة ويجعلها كالمتاع ولا يقيم لها اعتبار ولا يرى لها قيمة، وكل هذا من الكذب والتزوير، وهذا من كذب أعداء الإسلام. ثم يأتي المتأثرين بأعداء الإسلام فيظنون أن هذا يوجد في الإسلام وهو لا يوجد، وهو بخلاف الأحاديث الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما يقول هؤلاء المفتونون الذين فتنوا بالغرب أن الإسلام يضطهد المرأة ولا يقيم لها وزنا، وهم لا يريدون هذه الحقوق. ولو رجعوا إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لرأوا أن المرأة تأخذ حقوقها كاملة، وإنما يريدون شيئا آخر، يريدون أن تتسكع في الأسواق وأن تتسكع في الشوارع وأن تكشف الحجاب وأن تعمل كما يعمل الرجل. وفي أذهانهم صورة موجودة معاصرة، وهي صورة المرأة الكافرة مع الأسف الشديد، ويظنون أن هذا هو الحقوق وهذا هو الإنصاف وهذا هو العدل، والأمر بخلاف ذلك. هذا انتكاس الفطرة، وهذا فتح باب الفجور، وهذا فتح لباب الزنا، وهذا ظلم للمرأة وإخراجها من بيتها. وأما الحقوق الشرعية الصحيحة الأصلية فهي مكفولة، كما في قصة هذه المرأة، فإن هذه المرأة أتت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفت بنفسها واشتكت، فأقام الرسول صلى الله عليه وسلم دعواها وسأل زوجها عن الدعوة وحكم لها وقبل منها أن ترجع الصداق، ولم يقل أين ولي أمرك، ولم يحضر الخصومة ولا شيء من ذلك، مما يدل على أن المرأة كاملة الأهلية في البيع والشراء والصداق ونحو ذلك، إلا في عقد النكاح، إلا في عقد النكاح، وهذا حماية للمرأة وسد لباب الفتنة وسد لباب الزنا. فإن النكاح لا يعقده إلا الولي، لأنه لو ترك للمرأة أن تعقد النكاح فإنها ربما تقع في الزنا، فإذا قبض عليها قالت أجريت العقد، وبالتالي لا يقام حد من الحدود. لو ترك العقد للمرأة فإنه لا يقبض على زاني مع زانية لم تكن متزوجة إلا وقالت زوجت نفسي منه لكي تحول بينها وبين العقد، وهذه حيل شيطانية. ولأجل ذلك لا يرضى الإسلام هذا الأسلوب، فلا بد أن يعقد العقد ولي يعرف الزوج ويعرف هذا الأمر ويسد باب الفتنة عن الناس. وأما بقية التصرفات فهي كاملة الأهلية في العقود، في الإجارة، في الوكالة، في البيع والشراء، في الرجعة، في كل شيء من ذلك، لا أهليتها كاملة غير ناقصة. وهكذا رواه البخاري من طرق عن ابن عباس، وفي بعضها أن قالت لا أطيقه، يعني بغضا. وهذا الحديث من أفراد البخاري من هذا الوجه، يعني لم يوافقه الإمام مسلم على روايته ولا حرج في ذلك. وروى أبو القاسم البغوي عن عكرمة عن ابن عباس أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما أعتب على ثابت بن قيس في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ ما ساق ولا يزداد، ولا يزداد، يعني يأخذ ما أعطى. وقد رواه ابن مردويه وابن ماجه وإسناده جيد مستقيم. قال أحمد شاكر وإسناده صحيح، ومعنى لا يزداد لا يطلب منها أكثر، لا يقول لا أطلقك حتى تعطيني الحديقة وأضعاف أضعاف عليها مثلا، يأخذ ما أعطى ولا يزداد. وروى ابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قالت كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس، وكان رجلا دميما، وهذا لا عيب فيه للصحابي ولا حرج أيضا في ذلك، لأنهم ذكروا سبب البغض، يعني ليس سبب البغض أن هذه المرأة طامحة لشيء باء، وإنما أن الرجل يعني ليس بجميل فهي لا ترغبه، وهذا لا يقدح في مكانته، لأن الإنسان ليس هو الذي يصور نفسه وليس هو الذي يعطي نفسه الصور، وإنما هذه من الله تبارك وتعالى، يمن الله عز وجل بما شاء من الجمال على شخص، وببعض الجمال وبحسن الصوت ونحو ذلك، فهذه من الله تبارك وتعالى، وهذه لا يذم العبد عليها ولا يحاسب عليها ولا علاقة لها بالدرجات في الجنة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم، يعني المحركة للأعمال التي هي مكان الإخلاص والإخبات والإنابة لله تبارك وتعالى. وأما الصور والأشكال والألوان فهذه لا دخل لها إطلاقا، لكن إذا كرهت المرأة هذا الرجل لخلقته فلها أن تعيد له أمواله حتى لا يخسر شيء من ذلك وتسلم هي من ذلك. نعم. فقالت يا رسول الله والله لولا مخافة الله إذا دخل علي بسقت في وجهه، وهذا يدل على أنها وصلت مرحلة شديدة من البغض ما تطيقه، ويحصل لبعض الناس نفرة شديدة من ألوان بعضهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فردت عليه حديقته، قال ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا هل الأمر يرجع إلى قوله، يعني لابد أن يوافق؟ لا يلزم، لأن المرأة إذا وصلت أنها تعيد جميع المال للرجل مع أنه قد تمكن منها وقضى منها وطره، ومع هذا تعيد له جميع المال بدون مقابل، يدل على أن الحالة لا تطاق وأنها لا تستطيع أن تصبر عليه، وهو لم يخسر شيئا، فعند ذلك للحاكم أن يفرق بينهما. بعض من العلماء يرى أنه يدرس حال المرأة وحال الرجل، لأنه ربما يكون قد يفتنها شخص ويدفع لها المال في الباطن ويقول له لها مثلا أنت دفع كم صداقك، فتقول 30 أو 40، ويقول أنا أعطيك 50، رجع المال. فإذا عرف القاضي هذا فإنه لا يقبل التلاعب ولا يرضى بذلك، لكنه إذا تبين من قرائن الأمور أن الأمر ليس كذلك، لأن هذا الباب باب إعادة الصداق لو فتح لبعض النساء فإنهن قد يفتن بهذه الطريقة، لكن إذا عرف الحاكم الشرعي من قرائن الدعوة وعرف أن هذه المرأة متضررة وأنها تعيد المال لتضررها، فإنه عند ذلك يحكم بالتفريق ولو لم يرضى الزوج. نعم. وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في أنه هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاها، يعني لو أنه قال أريد أكثر مما أخذت مني، أريد أن أكثر مما أخذت منه، فهل له أن يأخذ أكثر من ذلك لو وافقت هي، أم لا يجوز أن يأخذ إلا ما أعطى، لأن المال الزائد مقابل إيش؟ قال اختلف الأئمة رحمهم الله في أنه هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاها، فذهب الجمهور إلى جواز ذلك، لأنه صلح وهي أعطت من مالها برضا نفسها، فلا حرج في ذلك لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فهذا ظاهر الآية نفي الجناح، والجناح هو الحرج والإثم، يعني ما افتدت به من أي شيء فلا جناح عليهما. وروى ابن جرير عن كثير مولى سمرة أن عمر أتي بامرأة ناشز، ناشز يعني عاصية على زوجها لا تمكنه منها، فأمر بها إلى بيت كثير الزبل. كثير الزبل يعني بيت ما هو نظيف، فيه زبالة، وهذا يعني من باب العقوبة، يعني وضعها في بيت فيه زبل يعني زبالة لأن ناشز عن زوجها، فأراد أن يحبسها لينظر هل ترجع إلى زوجها أم لا ترجع. ثم جاء بها من الحبس، يعني جاء بها بعد أن أدخلت في البيت هذا كثير الزبالة، فقال كيف وجدت، يعني كيف وجدت الحبس في هذه الزبالة؟ فقالت ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليالي التي حبستني. تقول ما وجدت راحة منذ كنت عند زوجي إلا هذه الليلة مع الزبالة. وهذا يدل على أنها وصلت إلى مرحلة من كره هذا الزوج إلى درجة أنها ترى أن المبيت في الزبالة خير لها من المبيت عنده. وهذا يحصل والعياذ بالله، أن بعض الناس يكون بينهم نفرة شديدة. فقال لزوجها اخلعها ولو من قرطها، اخلعها ولو من قرطها. رواه عبد الرزاق أو رواه عبد الرزاق مثله وزاد فحبسها له 3 أيام، يعني حبسها 3 أيام في هذه الزبالة. ثم قال كيف وجدت، يعني خير لك المقام عند زوجك ولا في هذه الزبالة؟ قالت الزبالة أرحم لي منه، يعني ترى أنها في سعادة غامرة وأن الحبس في هذه الزبالة خير من المبيت عند زوجها الذي تكرهه. فعند ذلك قال اخلعها ولو من قرطها، يعني إن كان أعطيته قرط وهو الذي في الإذن فاخلعه منها، يعني لا تترك له شيء، لا تترك لها شيء. وهذا أيضا كأن في نوع غضب من عمر لأن ما أحسنت الأسلوب، فكونها يعني قالت إن المبيت في الزبالة هذا خير منه يعني بمراحل، فقال لا تبقي لها شيء، يعني اخلعها ولو من قرطها، يعني لا تبقي من مالك شيء حتى القرط، والقرط يعني في زمنهم ما هو من الأقراط الغالية من الذهب، يعني ولو شيء حقير، ومع هذا لا تترك لها شيء هذه المرأة الناشز التي فيها هذا الأسلوب الشديد الذي يعني يتجرى على هذا الرجل بهذا الأسلوب، وتصرح أمام الناس بأن الزبالة خير منه. وقال البخاري وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها، يعني لك أن تأخذ كل شيء إلا عقاص الرأس، يعني ما ربطت به الرأس، يعني ويعني لو جاءت مثلا تشتكي عند الحاكم وقال أرجع له المال، فلا يسرف يعني في أخذ كل شيء حتى يترك أن يقول فكي لفراسك، فإن القضية ليست مجرد، ليس الهدف الإهانة، يعني لما يجردها حتى من عقاص رأسها يقول تخرج العقاص، تخرج القرط، تخرج كذا، فهذا فيه نوع استقصاء غير مناسب، وفيه نوع من الإذلال والإهانة. ولذلك يستثني مثلا عثمان رضي الله عنه، وعثمان كما تعلمون رجل حي تستحي منه الملائكة، فلا ينبغي عند الحاكم أن يقول لها لتخرج العقاص اللي في رأسها فهو لي، ولتخرج مثلا كذا الذي هو لي، فيعني ما جرت به العادة أن تربط به شعرها ونحو ذلك، فالأولى أن يتركه لها. وهذا معنى قول وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها. وروى عبد الرزاق عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت لا كانت لي، قالت كان لي زوج يقل علي الخير إذا حضرني، يعني إذا كان حاضر فإنه يقل عليها الخير، بمعنى أنه يظلمها في النفقة، ويحرمني إذا غاب عني، يعني إذا غاب عنها فحرمان كامل، ها؟ وإذا حضر فشيء قليل. وقالت الخير يعني يشمل كل شيء، يعني العشرة أو النفقة أو نحو ذلك. قالت: فكانت مني زل يوما، فقلت: أختلع منك بكل شيء أملكه. تقول يعني زل لساني لما كرهت الحياة معه، وقالت: أنا أفتدي نفسي منك بكل شيء أملكه، يعني ما استثنت، قالت كل شيء، وكل من ألفاظ العموم. وهي تقول هذه زلة لسان مني، يعني المفروض تستثني بعض الشيء الذي يحتاجه النساء. قال: نعم، وافق. يعني إذا حصل إجاب وقبول، قالت: اختلع نفسي منك بكل شيء، فهو عرف أنها تكرهه فقال: نعم. قالت: ففعلت. قالت: فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفان فأجاز الخلع، وأمره أن يأخذ عقاص رأسي فما دونه، أو قالت: ما دون عقاص الرأس، لأنه لما خاصم إلى عثمان قالت تفتدي بكل شيء تملكه، وعقاص الرأس تملكه، والقرد تملكه، فهو مسك هذه الكلمة العموم وقال: كل شيء تضعه هنا. ومعنى هذا أنه يجوز أن يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وكثير، ولا يترك لها سوى عقاص شعرها. وبه يقول ابن عمر وابن عباس ومجاهد وغيرهم، وهذا مذهب مالك والليث والشافعي وأبي ثوب.